أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أين وصلنا المرة الماضية؟ الشكل الروائي. إذن درسنا المحاضرة الماضية تعريف السيرة لغة واصطلاحا، وتحدثنا عن شروط كتابة السيرة، الشروط الثلاثة. تحدثنا كذلك عن قيمة البوح في كتابة السيرة، ما هي حدود البوح فيما يخص الثقافة العربية أو الثقافة الشرقية. تحدثنا عن أشكال كتابة السيرة، ذكرنا الشكل الأول وهو شكل المذكرات، ونتذكر مذكرات الحاج أمين الحسيني القائد الفلسطيني أو الشخصية الفلسطينية التاريخية. تحدثنا عن اليوميات، وقلنا ما يكتب في اليوميات هي الأشياء ذات الحضور أو ذات القيمة. لا يكتب كل شيء في اليوميات، لا نكتب كل شيء في اليوميات. يعني طالبة تغدت بامية ما بتكتب تغديت بامية، هذا غير مهم. لكن إذا كان هناك تجربة جديدة الذات عانتها ودخلت فيها، مثل تجربة دخول المدرسة أو دخول الجامعة، تجربة الزواج، السفر، هذه كلها تجارب جديدة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تسجيل. كذلك يسجل في اليوميات المشاعر والأحوال الباطنة للذات الإنسانية، من فرح، من حزن، من سرور، من إحباط، من يأس، من تفاؤل، من حماس، إلى غير ذلك من أحوال النفسية، بكثير من البوح، بكثير من البوح. وقلنا إن هذه اليوميات تمثل المادة الخام أو العجين التي يمكن أن تكتب منها بعد ذلك السيرة الذاتية. وقيمة هذه اليوميات في مطابقتها للواقع وحقيقتها وصدقها وعدم تزييفها ودقتها. فأحيانا تكتب اليوميات بالساعة واليوم والشهر والسنة، وبعضهم يكتب بالدقيقة كذلك، مثل مذكرات بن غوريون يكتب بالدقيقة ماذا كان يحدث بالدقيقة. الشكل الثالث قلنا شكل الحكاية أو التاريخي، الذي يسرد سيرته الذاتية على شكل قصة أو حكاية، مستخدما لغة قصصية، لكن دون أن يتوغل في جماليات القص. تسجيل الحقيقة والوقائع مقدم عنده على توظيف جماليات القص أو جماليات الرواية. ومثلنا لذلك بكتاب أو سيرة الدكتور حسين عباس غربة الراعي، وكذلك كتاب أحمد أمين حياتي. الشكل الرابع والشكل الأرقى وهو الشكل الروائي، أن تكتب السيرة على صيغة الرواية. مثل سيرة الأيام لطه حسين، مثل سيرة فدوى طوقان رحلة جبلية، سيرة جبر إبراهيم جبرة البئر الأولى، محمد شكري الخبز الحافي، إلى غير ذلك من السير الذاتية. هذه السيرة الذاتية توظف فيها تقانات السرد وجماليات الرواية توظيفا عاليا، فيها تقنات مكان وزمان واهتمام بالشخصية وتحليل الأحداث واستباق واسترجاع وصراع عقدة، إلى غير ذلك من تقنات السرد. لكن آفة هذا النمط أو هذا الشكل أن يغلب الخيال على الحقيقة، أن يغلب الخيال على الحقيقة، فتنقلب السيرة الذاتية إلى رواية خيالية، بدل أن تكون سيرة ذاتية حقيقية إنسانية تصبح رواية خيالية. لذلك قلنا إن بعض الكتاب سلكوا سيرة الأيام في نمط الرواية كما فعل عبد المحسن طه بدر، لأن عنصر الخيال كان طاغيا وغالبا في الجزئين الأول والثاني، وهذا أحدث إشكالا أجناسيا لكتاب الأيام أو سيرة الأيام. كل هذه الأشكال يجمع بينها عامل أو عنصر أو قيمة الصدق والحقيقة، يجب أن لا تغادر الصدق والحقيقة. عنصر المتعة والتشويق في الشكل الثالث والرابع متوفر، أما المذكرات واليوميات فهي أشبه بالسرد التاريخي، فهي أشبه أو أقرب إلى السرد التاريخي. نأتي الآن إلى قراءة نقدية في سيرة الأيام لطه حسين، وكما قلنا إن بعض الدارسين عد سيرة الأيام نصا تأسيسيا لجنس السيرة الذاتية. لذلك نحن نريد أن ندرس هذا النص التأسيسي نظرا لقيمته المضمونية والفنية والتاريخية، له قيمة مضمونية وتاريخية وفنية. وطه حسين أحد الأدباء أو الرجال أو الشخصيات التي أثيرت حولها الكثير من الإشكالات والكثير من النقاشات التي لم تهدأ إلى هذه اللحظة وإلى هذه الساعة. تفضل يا آلاء مع زميلتكم آلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيرة الذاتية لطه حسين في الأيام. أصدر طه حسين الأيام وهي عبارة عن نص تأسيسي لجنس السيرة الذاتية على ثلاثة أجزاء. يدور الجزء الأول الذي أصدره عام 1927 حول نشأته في قرية مغاغة في الصعيد الأعلى، وميلاده في الرابع عشر من شهر نوفمبر عام 1889 حتى سنة 1902. أما الجزء الثاني فقد أصدره عام 1939 حول حياته في القاهرة، ثم بعد ذلك انتسابه للأزهر ثم الجامعة المصرية حتى حصوله على درجة الدكتوراه سنة 1908. والفترة مكث الفترة ما بين الجزء الأول والجزء الثاني 12 سنة. أما الجزء الثالث الذي أصدره عام 1972 حول إقامته في فرنسا حتى عودته هو تعيينه أستاذا في الجامعة المصرية عام 1921. وكانت الفترة ما بين الجزء الثاني والإصدار للجزء الثاني والجزء الثالث 23 سنة ممكن. أما دوافع كتابته للسيرة عند طه حسين، تتعدد دوافع كتابته للسيرة، منها إحساس الكاتب بالاضطهاد ممن حوله، أي من المجتمع ومما يعيشون حوله، فيتخفف من هذا الشعور بالحديث عنه عن طريق كتابته لسيرة الأيام، إذ أنه أحس بواقع ذنوبه وأثامه، أرح ضميره بالكتابة والاعتراف عنها. أما إذا مر بالصراع النفسي أو الروحي أو الفكري خرج منه سالما من خلال رسم صورة لذلك الصراع وبدا ظافرا منصرا. اما اذا اتهم بالتقصير والفشل فهو يظهر الاعتذار ويظهر الاعتذار والتعليل لما كان منهم. ولعل ويقول وبعد ذلك رأى بعضهم أن من الدوافع الروحية المتمثلة في لذة فعل الكتابة والدوافع النفسية التي عاش على شكل تعويض أو إعادة تشكيل اللحظات الماضي لإعادة قراءته من جديد. وكذلك مر طه حسين بصراع مع المجتمع والناس والتقاليد والثقافة، وكان يذهب في نحو صريح أن كان يذهب إلى أن يستفز الآخرين في كتاباته ومما يكتبونه، ويسخر مما ألفه ومما ألفه الناس واعتقدوه. فكان ودارت كذلك بينه وبين مجتمعه مرحلة صراع شرسة بين كيانات مهمة في المجتمع المصري وفي مقدمتهم مؤسسة الأزهر الشريف وبين طه حسين، ولا سيما معركة كتابه للشعر القديم للشعر الجاهلي الذي صدر عام 1926. ويرى الدكتور عبد المحسن بدر أن الإحساس بالظلم الذي عاشه طه حسين والذي واجهه نتيجة للضجة التي أصدر التي للضجة والثورة التي واجهها من بيئته ومجتمع وثقافته ومعتقديه نتيجة كتابته للشعر الجاهلي، هو الذي أعاد إلى ذاكرته صورة الحرمان والظلم التي تعرض لها منذ طفولته وصبا نتيجة للجهل من بيئته، هذا الجهل الذي يواجهه من جديد في مرحلة صبا. وهذا أيضا يصور لنا الأيام صورة من صور كفاحه ضد الآخرين وتعبير عن رغبته الشديدة في التشبت بالحياة وإثبات الذات والانتصار لما هو عليه ولمبدأه. وكذلك هذا الدور الذي وجد فيه طه حسين يتقاطع مع أكثر من كاتب عانى أزمة الذات مع الحاضر وكذلك القلق أمام المستقبل أو استغراق متعة الذكريات، ووجدوا أن أكثر مما كتبه يأتي في أوقات الشعر بالظلم والتشهير والاضطهاد. ونجد كذلك أن طه حسين قد دار حول هذا الدافع في مقدمته في إحدى طبعات الكتاب التي أصدرت عام 1954، إنما يقول فيه إنما أمليته لأتخلص من بعض الهموم الثقال والخواطر المحزنة التي كثيرا ما تعتري الناس من حين وحين، ولذلك كانت من أهم أسباب كتابته لنص الأيام. أشكر زميلتي أهلا. كتاب الأيام لطه حسين، يعني في البداية يجب أن نتحدث عن المضمون التاريخي لهذه السيرة. كما ذكرت زميلتكم أن السيرة عبارة عن ثلاثة أجزاء. الجزء الأول يتناول حياته في قرية مغاغة في الصعيد ونشأته وطفولته في تلك القرية القاصية البعيدة. وعندما نقول الصعيد إذن البيئة التي ولد فيها طه حسين بيئة فقيرة محرومة غارقة في الجهل غارقة في الأمية مسكينة. وهو كان ترتيبه في عدد أفراد أسرته السابع، كان الطفل السابع، وولد في أسرة كبيرة العدد. ماذا يعني أنه ولد في أسرة كبيرة العدد؟ أن الاهتمام به سيقل. لو كان الولد الأول أو الولد الأخير الاهتمام يزيد، لكنه الولد السابع. دائما الابن الأول غالبا يكون مدللا وذا حظوة لأنه يأتي يعني هو أول الأبناء والأولاد، لكن رقم سبعة يعني بيكون الأب زهق من الأولاد، زهق حاله. ولو كان الولد الأخير أيضا يكون له شيء من الحظ وشيء من الاهتمام، لكن دائما اللي بيقولها المساكين وين اللي في النص زي حالاتكم يعني. انت في النص ولا انتوا مين اول؟ الاول يعني محظوظ والاخير يعني محظوظ. لذلك طه حسين سيعاني من هذه البيئة، سواء البيئة الاجتماعية أو البيئة الثقافية أو البيئة الدينية أو حتى البيئة الإنسانية، من إنسان هذه البيئة، وسيعاني ويقاسي من أقرب الناس إليه. في هذا الجزء يتحدث طه حسين عن نشأته القاسية في القرية وكيف ابتلي بآفة العمى وهو عمره لم يتعدى 6 سنوات، أصيب بالرمد الربيعي فعولج بطريقة خطأ، كان يوضع الزيت في عينيه، فماذا كانت النتيجة؟ فقد بصره. فكان يشعر بالنقمة على هذه البيئة التي ذهبت ببصره. لاحظوا البصر له قيمة كبيرة عند الإنسان، يعني الإنسان ممكن يتنازل عن يد من أطرافه أو طرف من أطرافه ويستطيع أن يعيش، لكن إذا فقد عينيه حبيبتيه يصبح عاجزا ويصبح متكلا على غيره، لا يستطيع أن يصرف شؤون نفسه بنفسه، يجب أن يتكل وأن يعتمد على غيره ويشعر بشيء من العجز. لذلك هذا الطفل عندما كان يجلس مع أهله وقت الطعام وقت الغداء، وكان أحيانا يأخذ اللقمة والعدد كبير، الكل يتناوش، يعني من يريد أن يسابق تسبق يده إلى الصحن ولا طاولة الطعام، وهو كان طفلا صغيرا أعمى، فكان أحيانا ينزل بقايا الطعام على ملابسه، فهذا كان يعني مثارا للسخرية والضحك من إخوانه ومن أبناء العائلة، هذا كان يحزنه، فقررت أمه أن يأكل وحده في غرفة أو في المطبخ بعيدا عن إخوانه. إذن من البداية، بداية حياتي، بدأ يشعر بثقل هذه الآفة على نفسه وعلى حياته. في ذلك الوقت برنامج العميان في تلك القرى أو في ذلك الزمان، إما أن يكون مقرئا على المقابر كما نرى، وإما أن يكون طالبا في الأزهر أو دارسا في الأزهر. طه حسين كان محظوظا، كان أخوه الأكبر يدرس في الجامع الأزهر، فأراد طه حسين أن يلتحق بالدراسة في الجامع الأزهر كأخيه لأنه يحظى بالاحترام والمكانة في قريته، فكان لابد أن يدرس أو أن يدرس فيما يسمى في الماضي الكتاب، وهي حلقات تحفيظ القرآن كان يسموه الكتاب، التي قضت عليها المدرسة الحديثة للأسف. يعني من جرائم المدرسة الحديثة اليوم أنها لم تعلم الطالب يعني شيئا كثيرا، وقضت على التقليد الرائع جدا في ثقافتنا وفي تراثنا وفي تاريخنا، وهي حلقة الكتاب، أن الطالب قبل أن يدخل المدرسة يكون قد حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتعلم القراءة الصحيحة والكتابة الصحيحة وشيئا من الحساب، فيدخل الطالب المدرسة قويا معتمدا على نفسه، صحيح اللغة، صحيح الأسلوب، جميل الخط، لكن اليوم يدخل الطالب وهو يعني متعثر في لغته، متعثر الكلام، متعثر الكتابة، يجمع بين العربية والإنجليزية والعربية والفرنسية والعربية والألمانية، وأنا لا أدري لما يجبر الطالب ذو 6 سنوات يجبر على دراسة لغة ألمانية ولا لغة فرنسية ولا لغة إنجليزية؟ ما فائدة هذه اللغة لطالب 6 سنوات؟ أيهما أولى، أن يدرس وأن يحفظ قرآنه ولا يحفظ اللغة الألمانية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية؟ الأولى أن يحفظ القرآن وأن يتقن لغته وأن يكتب بخط جميل. فلذلك هذا التقليد الرائع، أغلب الأدباء وأغلب الناس في الماضي كانوا يحفظون كتاب الله بكل سهولة ويسر. اليوم الطلاب والطالبات يأخذون 4 أجزاء في الجامعة الإسلامية وبأجل من فصل لفصل، وكل فصل برحل الفصل جاء، ومرة بيسحبه ومرة بأجله، ومرة بيحفظ نصه ومرة بيجيب فيه 70 ومرة 60 ومرة بيألف قرآن، بصير يكتب من عنده قرآن لأنه غير حافظ. صحيح ولا مش صحيح هذا الكلام؟ هذا الواقع، هذا هو الواقع. أصبح القرآن ثقيلا على الذاكرة وثقيلا على ألسنتنا، لأننا لم نتمرس بالقرآن ونحن صغار ونحن في طور النوة النشأة، فبدأ علينا ثقيلا. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن، يسرنا القرآن، يسرنا حفظه، ويسرنا قراءته، ويسرنا تدبره، ويسرنا فهمه، ويسرنا تعليمه وتعلمه. إذن أين المشكلة؟ في القرآن ولا في آخذ القرآن؟ في آخذ القرآن. المشكلة عند آخذ القرآن وليس في القرآن. لطه حسين كما يروي في سيرته تجربة مريرة في حفظ القرآن الكريم، كان يحفظ وينسى، يحفظ وينسى، ومرة طلب إليه والده أن يقرأ شيئا من القرآن، فلم يستطع أن يقرأ يعني بعض آيات القرآن الكريم، فغضب على الفتى طه وعلى شيخه سيدنا، وطلب إلى طه حسين أن يعيد مرة ثانية حفظ القرآن الكريم. سورة سيدنا في كتاب الأيام سورة سوداء، يصفه طه حسين تارة بالكذب، وتارة بالغشاش، وتارة بصاحب الصوت كصوت الحمير، وتارة أنه لا يعرف شيئا، وتارة أنه لا يعنيه إلا الأكل والشراب والطعام، إلى غير ذلك من الصفات. وصف كذلك عريف للشيخ. يتحدث طه حسين عن تلك الأحزان التي رافقت أسرته: موت أخيه الشاب الطبيب، موت أخته، موت أخيه الأكبر. أحزان يعني تتلو أحزان في هذه العائلة. يأتي الموعد المحدد لرحيل طه حسين إلى الأزهر، فيسكن في منطقة قريبة من الأزهر تسمى حوش عطا، حي شعبي كأحياء القاهرة. يعني إذا حدا منكم ذهب إلى القاهرة، مين ذهب إلى القاهرة؟ مين زار القاهرة وزار حيا شعبيا، مثل حي السيدة زينب ولا خان الخليلي ولا السيدة عائشة ولا السيدة عيشة؟ ما حدا زارت مصر؟ صرت العريش؟ كيف وجدت العريش؟ زي غزة. العريش شبيهة برفح، صحيح. العريش شبيهة كثير اللي هو يعني برفح الفلسطينية ورفح المصرية، وإن كانت رفح الفلسطينية متطورة أكثر من اللي هو العريش أو رفح اللي هو المصري. أحياء القاهرة القديمة كانت تعج بالضجيج والصخب، أحياء شعبية والروائح. وأغلب من يسكن في هذه الأحياء هم الطبقة الكادحة والفقيرة الذين يحصلون ثقافة بسيطة وعلما بسيطا. فحدثنا طه حسين عن الشخصيات التي سكنت معه في العمارة التي أقام فيها طه حسين فترة دراسته في الجامع الأزهر. حدثنا طه حسين عن لحظات الحرمان والوحدة التي كان يقاسيها لوحده، إذ كان أخوه يخرج مع زملائه للدراسة، وهو يبقى في الغرفة لوحده يعاني الوحدة، وأصبح رهين المحبسين، أصبح رهين المحبسين. يبدو أن طه حسين لم يعجب كثيرا بطريقة التعليم في الجامع الأزهر، ولم ينصرف جادا إلى طلب العلم، وكان كثير النقاش والجدال مع أساتذته وشيوخه، وهذا عرضه لكثير من اللوم والنقد القاسي من أساتذته. طه حسين في هذا الوقت تعرف إلى بيئة جديدة غير البيئة التي جاء منها أو التي ينتمي إليها. كان هناك بيئتان، بيئة المعممين، المعممين بيئة من يعني المعممين؟ المشايخ والأزهر يسمون معممين العمائم، وبيئة المطربشين أصحاب مين؟ طربيش الأفندية يعني، وهؤلاء يعدون أرقى منزلة في المجتمع المصري من بيئة أصحاب العمائم المشايخ. لذلك أحمد أمين في كتابه حياتي يذكر لنا ثلاثة مواقف، أنه عندما كان يلبس العمامة وزي العلماء الأزهر، عندما جاء ليكترف غرفة في فندق، عندما رأى صاحب الفندق معمما لم يعطيه غرفة، وجاء بعده أفندي فأعطاه اللي هو الغرفة. عندما كان يقف على طابور البريد وجاء أفندي فقدم صاحب البريد الأفندي على المعمم، وهكذا. فيبدو أن المعمم في ذلك الوقت لم يكن يحظى بذلك اللي هو الاحترام، وكان الاحترام الأكبر للأفندية أو أصحاب اللي هو الطرابيش. فتعرف إلى بيئة الطرابيش عبر مجلس أحمد لطفي السيد الذي يعد أستاذ الجيل أو رأس مدرسة التغريب في مصر، رأس مدرسة التغريب في مصر. ووجد أحمد لطفي السيد في طه حسين شابا ذكيا طموحا لسنا يحسن الخصام عنيدا. طه حسين كان عنيدا، شخصية عنيدة، ذو قلم ساخر وذو أسلوب في الكتابة جميل منمق حلو رائع. فاحتضن طه حسين، كان يطلق عليه الشيخ طه حسين. لذلك أول مقالات كتبت في الهداية وفي الجريدة كان يكتب الشيخ طه حسين أمام طه حسين. لما كان يكتب الشيخ طه حسين؟ لأنه جاء من أين؟ من بيئة الأزهر، من بيئة الأزهر. طه حسين يقول أنه فتن بهذه البيئة الجديدة، وأنه وجد فيها ما لم يجده في البيئة القديمة، وأنه كان يتمنى دائما بيئة كهذه البيئة، بيئة الطرابيش، فاندغم واندمج بكله في هذه البيئة، بدأ يكتب مقالات يهاجم فيها الأزهر ونظام اللي هو الأزهر، ويشجعه أحمد لطفي السيد وعبد العزيز جاويش على ذلك. طه حسين في هذا الوقت كتب مقالا أو مقالة يرى لا بأس ألا تلبس المرأة النقاب، وأنه لا مانع من اختلاط الرجل بالمرأة، وأن هذا لا شيء يعني أو لا مؤاخذ عليه في الدين. وهذا يبدو بأثر أحمد لطفي السيد، جماعة أحمد لطفي السيد، فمنعه عبد العزيز جاويش من الكتابة في مجلة الهداية، لأن عبد العزيز جاويش كان يعني محافظا، وكان يرى أن مصر يجب أن تبقى مع الحكم العثماني. أما أحمد لطفي السيد فكان يرى تمصير مصر، ويرى أنه لا بد أن تنفصل مصر عن الدولة العثمانية، وأنه تلتحق مصر بأوروبا وثقافة أوروبا ودين أوروبا وحضارة أوروبا. وكان يدعو إلى تمصير اللغة العربية، يعني أن تكتب اللغة العربية باللغة اللي هو المصري. طه حسين في ذلك الوقت افتتحت الجامعة المصرية، فالتحق بها طه حسين وتحدث عن جو جديد للعلم وعن أساتذة جدد وهم المستشرقون، وبدأ يطري ويثني على هؤلاء المستشرقين. طه حسين كان أول طالب يكتب رسالة دكتوراه في الجامعة المصرية عن ذكرى بالعلا، فقبض مكافأة قدرها 50 جنيها مكافأة عن هذه الرسالة والجد، وألقي في روعه أنه سيسافر إلى فرنسا، فبدأ يلح على إدارة الجامعة أنه يريد أن يسافر إلى فرنسا. كان لديه مشكلتان، مشكلة اللغة ومشكلة أنه أعمى. أعمى يعني ذلك أن الجامعة ستصرف له راتبين وستعين له يعني معاونا، فهو رضي أن يعيش مع أخيه براتب واحد في فرنسا، وبدأ يتعلم اللغة الفرنسية، ويبدو أنه أتقن شيئا من هذه اللغة الفرنسية. ذهب إلى فرنسا وهناك فتن بالحياة الفرنسية، فيقول في كتابه الجزء الثالث في مطلع الجزء الثالث أنه راض عن حياتي في فرنسا كل الرضا، وأنه في بلغ من السعادة أقصاها، وبدأ يقارن بين حياته في القرية وحياتي في حوش عطا وفي زقاق الأزهر وبين الرغد والنعيم والترف في الأكل والشراب والطعام في فرنسا وفي باريس. المقارنة ستميل لصالح من؟ صالح فرنسا. صالح فرنسا. وتحدث عن انتسابه للجامعة هناك في فرنسا، وأنه درس على الفيلسوف الاجتماعي دوركايم، لكنه توفي قبل أن يكمل رسالته طه حسين، فانتقل إلى كازانوفا المستشرق اليهودي كازانوفا. وكازانوفا كان يرى بأن القرآن من عند محمد وليس وحيا من الله سبحانه وتعالى، وكان يرى طه حسين أن كازانوفا يفسر القرآن تفسيرا علميا وصحيحا أفضل من مشايخ الأزهر وعلماء الأزهر. فتن طه حسين بالحياة الغربية والحياة الأوروبية والثقافة الأوروبية، وهذا يذكرنا برفاعة الطهطاوي، ذكرنا بعلي عبد الرازق والشضياق وكل الذين يعني انتقلوا من الحياة العربية واصطدموا أو اصطدم وعيهم بالحضارة الغربية أو الثقافة الغربية. بعضهم تماسك مثل الشضياق ورفاعة الطهطا، وبعضهم انهار، يعني حدث له انهيار حضاري. طه حسين تزوج من فتاة فرنسية كانت معينا له يعني في الدروس وتحصيل الدروس، وبقي طه حسين إلى آخر حياته وفيا للنموذج الأوروبي، وكتب في كتاب مستقبل الثقافة في مصر أن مصر إذا أرادت أن تنهض عليها أن تقطع صلتها بالشرق وبالعرب وبالمسلمين، وأن تتجه إلى الشمال إلى أوروبا، وأن تأخذ الحضارة الغربية بحلوها ومرها وخيرها وشرها، وأن الحضارة المصرية حضارة أورو متوسطية وحضارة يونانية، والأولى أن تنتسب مصر إلى أوروبا لا أن تنتسب إلى الشرق ولا أن تنتسب إلى العرب ولا أن تنتسب إلى الحضارة المصرية. هذا في كتاب مستقبل الثقافة في مصر. عاد طه حسين بعد ذلك إلى مصر يدرس في الجامعة المصرية، وكان أستاذا للأدب العربي، ثم عميدا لكلية الآداب. وعندما كان عميدا لكلية الآداب كان شديدا على الطلاب والطالبات، طه حسين رغم أنه جاء من فرنسا. سمع مرة طالبين يتصايحان في ساحة الجامعة أو الكلية فقام بفصلهما من الجامعة. رأى طالبة تنسج الغزل تغزل فقام بفصلها من الجامعة، قال هذا ليس مكان لغزل اللي هو الثياب. كيف لو جاء طه حسين ورأى طالباتنا وهن يلعبنا في الجوالات؟ كان كلك انفصلت، كان طه حسين فصلك من كلك. إذا بتغزل يعني الغزل يعني يمكن بتعمل لها بتصنع لها بلوزة ولا شيئا مفيدا. فكيف لو جاء ورأى طالباتنا وهن يعبثنا بما يسمى بالجوال؟ كان ما ظل الطالبة في الجامعة الإسلامية. ثم عين بعد ذلك رئيس الجامعة ثم وزير للمعارف. وكان له فضل في مجانية التعليم، فتح الكثير من المدارس، تعيين الآلاف المدرسين. وكان له موقف رائع جدا عندما طلب إليه أن يعطي رئيس الوزراء شهادة دكتوراه فخرية عندما كان رئيسا للجامعة، فرفض أن يعطي رئيس الوزراء شهادة دكتوراه فخرية وقال العلم ليس للمجاملات، العلم ليس للمجاملات، إذا أراد أن يحصل الدكتوراه فليأتي يدرس ويحصل الدكتوراه. هذا موقف نبيل من الدكتور طه حسين. اليوم تعطى شهادة الدكتوراه الفخرية لكل من هب ودب، لكل من هب ودب، كأن العلم أصبح بابا وسوقا للمجاملة، المجاملات الرخيصة للأسف. طه حسين في سنة 1926 أصدر كتابه الشعر الجاهلي، ورأى الدارسون أن طه حسين ارتكب جنايتين علميتين في هذا الكتاب. الجناية الأولى قال أن الشعر الجاهلي أغلبه منتحل، أيوة، رأى انتحال الشعر الجاهلي وأن الشعر الجاهلي منحول. وهذا ليس رأي طه حسين، رأي من هذا؟ المستشرق من الجليوث. وهذا يطعن في إعجاز القرآن، قولنا إن الشعر الجاهلي منحول يعني لا يوجد شعر جاهلي، معنى ذلك أن القرآن الكريم جاء يتحدى من؟ أنه لم تكن عند العرب فصاحة ولم يكونوا أهل بيان حتى يتحداهم القرآن الكريم، فهذا فيه طعن في معجزة القرآن الكريم. الجناية الثانية تحدث عنها الدارسون إنكاره وجود إبراهيم وإسماعيل، قال للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن هذا لا يعد دليلا على وجود إبراهيم وإسماعيل، يعني حديث القرآن عن إبراهيم وإسماعيل لا يعد دليلا على وجود إبراهيم وإسماعيل. فذهب بعض العلماء وخاصة بعض العلماء إلى تكفير طه حسين، وبعضهم خطأه، بعضهم حمل عليه، وبعضهم انتقد ما جاء به. وربما من أفضل الردود التي ردت على طه حسين ما كتبه الشيخ مصطفى صادق اللي هو يعني الرافعي، أنور المعداوي كذلك، أيضا ما كتبه الدكتور الأردني الأستاذ الأردني البحاثة والعالم الدكتور نصر الدين الأسد في كتابه القيم القيم جدا مصادر الشعر الجاهلي، حبذا أن تقرأوا هذا الكتاب مصادر الشعر الجاهلي. الدكتور نصر الدين الأسد توفي يعني ربما قبل عام أو أقل من عام يعني رحمه الله، تحدث باستفاضة علمية وقراء وأدلة على وجود الشعر الجني. إذا طه حسين واجه حملة شرسة بعد صدوره أو إصدار كتاب في الشعر الجاهلي. طه حسين محارب ذكي، محارب ذكي، لكنه عنيد، انسحب وانزوى قليلا حتى تهدأ المعركة وتضع الحرب أوزارها، فشعر بقسوة المجتمع وخرجت بعض المظاهرات ضد طه حسين، ومن يطالب بقالته، من يطالب بمحاكمته، من يطالب بسجنه، إلى غير ذلك من المطالبات. وأعنف المواجهات كانت مع الأزهر الشريف، أعنف المواجهات كانت مع الأزهر الشريف. لذلك كتاب الأيام خاصة الجزء الأول والثاني مليء بالنقد القاسي للأزهر، كأن الكتاب ألف لنقد الأزهر وتعرية الثقافة الأزهرية والتعليم الأزهري والسخرية من الحياة، حياة الجامع الأزهر. فيقول عبد المحسن بدر أن الإحساس بالظلم الذي واجهه طه حسين نتيجة الضجة التي صنعت إثر كتابه في الشعر الجاهلي أعاد إلى ذاكرة طه حسين مظاهر الحرمان والقسوة التي عاناها في طفولته، في نشأته، في شبابه، في القرية، في الأزهر، وكذلك في شيء منه من فرنسا. فأراد بهذه السيرة الذاتية أن يلقي عن ثقة عن كاهله شيئا من الأثقال أو شيئا من الهموم. وهو يقول في مقدمة الكتاب 1954 الذي كتبه لطائفة يعني المكفوفين، قال: أمليته ليتخلص من بعض الهموم الثقال والخواطر المحزنة، والخواطر المحزنة. لذلك هنا تصبح الكتابة مأوى وملاذا من قسوة اللحظة الحاضرة، وتعود الأنا للذاكرة البعيدة أو القريبة للاحتماء بالماضي من قسوة اللحظة الحاضرة. دوافع طه حسين هي دوافع دفاعية، دفاعية ودوافع نفسية، واسترجاع لمسيرته مع هذه البيئة القاسية، هذه البيئة الجاهلة، هذه البيئة المتخلفة التي عانى كثيرا يعني من قسوتها ومن جهلها ومن تخلفها. تحدثنا في المضمون الدلالي، يعني تحدثنا في المضمون الدلالي ونقده لل المرة القادمة سنتحدث عن مآخذ على سيرة طه حسين. المآخذ على سيرة طه حسين، ما هي المآخذ المضمونية وما هي المآخذ الفنية؟ لدينا نوعان من المآخذ: مآخذ مضمونية تتعلق بمضمون السيرة، يعني عنصر الصدق والحقيقة، وثانيا المضمون الفني، الشكل الفني الذي كتبت أو الذي كتبت به السيرة. ودائما السير تركز على ما يسمى بالكفاح أو الصراع، كفاح الذات مع البيئة. لذلك هتلر عندما كتب سيرته الذاتية ماذا سمى؟ كفاحي. كفاحي. فكل سيرة ذاتية عبارة عن كفاحي، عبارة عن كفاح الذات مع المحيط حوله. أرجو أن نقرأ في يوم من الأيام لإحداكن سيرة ذاتية. من عنده استعداد تكتب سيرة ذاتية؟ من لديها استعداد والشجاعة أدبية أن تكتب سيرة ذاتية؟ ربما تأتي أحداث تصنع من الإنسان ذاتي. عندك استعداد يا تمام؟ إن شاء الله تأتي أحداث. إن شاء الله. عندك فرح؟ عندك استعداد ونية؟ حبذا من أراد أن يكتب سيرته الذاتية ويتوقع أن يبدأ اليوم بكتابة اليوميات. قال إن اليوميات مادة خام. سجلنا اليوميات في السيرة الذاتية. هذه اليوميات مادة خام لكتابة السيرة الذاتية بعد ذلك. سهل بعد ذلك أن نكتب السيرة الذاتية. إن شاء الله يعني ممكن في يوم من الأيام ندرس السيرة الذاتية لتمام حرز مثلا أو لفرح سعادة. قراءة نقدية لسيرتها اللي أو دعاء حشيش الصحفية الكبيرة يعني تكون يومها يعني صحفية كبيرة على مستوى العالم إن شاء الله إن شاء الله. دائما الإنسان يجب أن يحلم. دائما علماء الذات وتنمية الذات يقولون على الإنسان أن يخطط 500 عام. يا خالدي سامع يا خالدي أن يخطط 500 عام، مش يخطط ماذا يريد أن يطبخ غدا ولا اليوم. هذا يحتاج إلى تخطيط. هذا يحتاج إلى إيه؟ بدي أطبخ بامية ولا أطبخ ملوخية ولا. هذا يحتاج إلى تخطيط. ولا أقلي بطاطا يلا وأضحك على الزلمة. هذا لا يحتاج لما 500 سنة والإنسان سيعيش 500 سنة. كلما كان التخطيط بعيد المدى كلما كان أبدع وكلما كان أروع وكلما كان أمتع وكلما كان أنفع للإنسان. وكما قالوا الإنسان حلم جميل. أي إذا أردت أن تقتل الإنسان اقتل حلم الإنسان. إذا أردت أن تقتل الإنسان فاقتل حلم الإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.